الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا مجلس في قراءة كتاب فضائل شهر رمضان وما فيه من الأحكام والعلم وفضل صوامه والتغليظ على من أفطر فيه متعمدا من غير عذر، تصنيف أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن شاهين. قال: باب في فضل شهر رمضان وما جعل الله عز وجل فيه من البركة والرحمة والمغفرة لمن شهده وصامه وفضله على الشهور. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاءً، حدثنا عبد العزيز بن المنيب الخراساني، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فأمن 3 مرات ثم قال: هل تدرون لماذا أمنت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أنه من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فدخل النار فأبعده الله وأسحقه. قل آمين. قلت: آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله وأسحقه. قل آمين. قلت: آمين. ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده قل آمين. قلت: آمين. وأسحقه أي أبعده، كما جاء في سحقا سحقا أي بعدا بعدا. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وجعفر بن محمد بن إبراهيم يعرف بابن أبي الصعو الصيدلاني قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المخدامة، حدثنا سلمة بن عبد الله الرهاوي، وقال جعفر سلم، حدثنا عثمان بن أبي عبيدة عن أبيه عن جده عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، يعني 3، ثم قال: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قولوا آمين. ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قولوا آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله قولوا آمين. حدثنا عبد الله بن محمد الخراساني وحدثنا عمي يعني علي بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن محمد الفاربي حاء، وحدثنا عبد الله بن محمد أيضا، حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا ابن أبي مريم حاء، وحدثنا أبو بكر النيسابوري، وحدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن هلال مولى بني جمح المدني، وحدثنا محمد بن يوسف القاضي، حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال وحدثنا محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: آمين. ثم ارتقى الأخرى فقال: آمين. ثم ارتقى الثالثة فقال: آمين. فلما نزل عن المنبر وفرغ قلنا له: يا رسول الله، لقد سمعنا منك كلاما اليوم ما كنا نسمعه قبل اليوم. قال: وسمعتموه؟ قالوا: نعم. قال: إن جبريل عرض لي حين ارتقيت درجة فقال: يعني بعد من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت: آمين. ثم قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت: آمين. ثم قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين. ولم يقل النيسابوري في حديثي وسمعتموه، وهي لفظة غريبة ولفظهم قريب. حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن مصعب بن الصوري، حدثنا مؤمن، وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصعد المنبر فقال: آمين. ثم قال: آمين. ثم قال: آمين. قال: أتاني جبريل قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فدخل النار فعبده الله فقلت: آمين. ومن أدرك أحد والديه فدخل النار فعبده الله فقلت: آمين. ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت: آمين. حدثنا علي بن محمد المصري، وحدثنا يحيى بن عثمان السهمي، وحدثنا عبيد بن صدقة أبو سعيد النصيبي، حدثنا معاوية بن يزيد الكندي أبو القاسم قال: حدثني أبو نافع المديني عن ابن شهاب الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر: من أدرك شهر رمضان ثم مات ولم يغفر له فإلى النار. فقلت: أبعده الله. قال: ثم قال: من أدرك أحد والديه فمات ولم يبرهما فإلى النار. قال: قلت: أبعده الله. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات فإلى النار. فقال: أبعده الله. فلما نزل قام إليه أبو ذر فقال له: سمعناك على المنبر تقول آمين، فمما ذلك يا رسول الله؟ قال: جبريل أتاني. حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا الحسن بن علي حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمارة وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين. فلما نزل قيل: يا رسول الله، قلت اليوم شيئا لم تقله، قلت آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا حاجب بن سليمان حدثنا ابن أبي فديك حدثنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فارتقى درجة ثم قال: آمين. ثم ارتقى درجة أخرى ثم قال: آمين. ثم ارتقى درجة أخرى ثم قال: آمين. ثم استوى فجلس. فقال أصحابه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قال: فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فقلت: آمين. قال: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. حدثنا عبد الله بن زياد حدثنا محمد بن عبد الملك حاء وحدثنا أحمد بن سلمان حدثنا إبراهيم بن عبد الله ومعاذ بن المثنى قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حاء وحدثنا أحمد أيضا حدثنا عبد الملك بن محمد حدثنا أبو نعيم والقعنبي قال: حدثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة المنبر فقال: آمين. فقال أصحابه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. لفظ أحمد. حدثنا محمد بن مرزوق حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا أبو يحيى صاحب الطعام عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المنبر جعل له 3 عتبات، فلما صعد العتبة الأولى صعد جبريل قدامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فلما صعد الثانية قال: آمين. حتى إذا صعد الثالثة قال: آمين. فقال المسلمون: يا نبي الله، رأيناك تقول آمين آمين ولا نرى أحدا. قال جبريل عليه السلام: صعد قدامي العتبة الأولى. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. فلما صعد الثانية قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. قال: ومن أدرك رمضان فصام نهاره وقام ليله فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. فلما صعد العتبة الثالثة قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك ويسلم عليك فمات فدخل النار فبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبان عن أبي الصديق عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل في كل يوم من رمضان عتقاء من النار، ولكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة. حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثنا جدي إسحاق بن بهلول حدثنا أبي يعني بهلول بن حسان عن محمد بن يونس بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان كلها لا يغلق منها باب واحد الشهر كله، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب واحد الشهر كله، وغلت عتات الشياطين ونادى مناد في السماء الدنيا كل ليلة إلى انفجار الصبح، يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر انتهي. هل انتهى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من داع فيستجاب له؟ ولله عز وجل عند وقت فطر كل ليلة عتقاء يعتقون من النار. حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني بالرقة، حدثنا محمد بن عبيد الله القردواني قال حدثني أبي عن سابق يعني البربرية عن عبان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنان تفتح في أول ليلة من رمضان إلى آخر ليلة منه فلا يطبق منها باب، وتغلق باب جهنم من أول رمضان إلى آخر ليلة منه فلا يفتح منها باب، وتغل فيه مردة الشياطين لحق رمضان وحرمته، ويبعث الله عز وجل مناديا ينادي في السماء الدنيا كل ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يا باغي الخير هلم من داع يستجاب له، من سائل يعطى سؤله، من مستغفر يغفر له، من تائب يتب عليه، ولله عز وجل عتقاء عند وقت فطر كل ليلة من رمضان عبادا وإماء. حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي حدثنا جعفر بن محمد يعني بن الفضيلة حدثنا الوليد بن الوليد الحمصي حدثنا ابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تزخرف في شهر رمضان من رأس الحول إلى الحول المقبل، فإذا كان أول يوم من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش فشققت ورق الجنة عن الحور العين، فقلنا يا ربي اجعل لنا من أزواجنا ما تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد يعني المقبوري يعني المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الشهر شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ويغفر فيه إلا لمن يأبى. قال ومن يأبى يا أبا هريرة؟ قال فقال الذي يأبى أن يستغفر الله عز وجل. حدثنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي بأطرابلس حدثنا أحمد بن فرج الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد العطار حدثنا سلام بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر رمضان فصيامه فريضة وقيامه تطوع، فمن أدى في شهر رمضان فريضة فكأنما أدى 70 فريضة في غير رمضان، ومن تطوع فيه بتطوع فكأنما تطوع 70 في غير رمضان، ومن صام يوما من شهر رمضان كان خيرا له من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر كان خيرا له من 1000 شهر، ومن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى مثله من الحول. قلت يا رسول الله وما الإيمان؟ قال الإيمان فريضة، والاحتساب بما أصابه بلوى أو نصب أو جزع أو ظلم أو فترة أو كلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير المسلمين وأحبهم إلى الله عز وجل من قدر أن يفطر صائما فإن جبريل يسلم عليه ويصافحه مع الملائكة. حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير الفارسي أنبأنا علي بن حجر قراءة عليه عن يوسف بن زياد عن همام بن يحيى عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المؤاساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر شيء. قلنا يا رسول الله وليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له واعتقهم من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم عز وجل، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. حدثنا نصر بن القاسم بن نصر الفرائضي، حدثنا محمد بن إبراهيم بن فرثة الخوارزمي سنة 400، حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم عن جرير بن أيوب البجلي، حدثنا الشعبي عن عروة بن مسعود الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصوم شهر رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة، مما نعت الله عز وجل على كل امرأة منهن 70 حلة ليس منها حلة على اللون الآخر، يعطى 70 لونا من الطيب ليس فيها لون على الآخر، لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء موشحة من الدر، على كل سرير 70 فراشا من استبرق، وفوق 70 فراشا 70 أريكة، لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها، 70,000 وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأولها، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوتة حمراء عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر، هذا لكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل فيه من الحسنات. حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا عمرو بن مدرك الحارثي، وحدثنا جرير بن أيوب عن الشعبي عن نافع بن مسعود الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد أهل شهر رمضان، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها، فقال رجل من خزاعة يا رسول الله حدثنا، فقال إن الجنة تزينوا لرمضان من رأس الحول إلى الحول، إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فنظر الحور العين إلى ذلك، فقلنا يا رب اجعل من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وأعينهم بنا. قال فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من در مجوفة، مما نعت الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، على كل امرأة منهن 70 حلة ليس منها حلة على لون الأخرى، ويعطى 70 لونا من الطيب ليس منها لون على ريح الآخر، ولكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء موشحة من الدر، على كل سرير منها 70 فراشا من سندس بطائنها من استبرق، وفوق 70 فراشا 70 أريكة، لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة، 70,000 وصيف مع كل وصيفة صحفة من ذهب فيها لون يجد لآخر لقمة لذة لا يجدها للأولى، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر، هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء بن عطاء، حدثنا الهيثم بن الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله عز وجل إليه لم يعذبه أبدا، أما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، والرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول: تزيني واستعدي لعبادي، والخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر لهم. حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي حدثنا خلف بن خليفة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لن تخزى أبدا ما أقاموا شهر رمضان. فقال الرجل من الأنصار: يا رسول الله، ما خزيه من إضاعة شهر رمضان؟ قال: انتهاك المحارم فيه، فمن عمل سوءا أو زنى أو شرب خمرا لم يقبل الله منه شهر رمضان، ولعنه الرب وملائكة السماء إلى مثلها من الحول، فإن مات قبل يدرك شهر رمضان فليبشر بالنار. فأقيم شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا يضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات. حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، وحدثنا إسماعيل بن أبي الحارثة ابن أبي الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى وأبو الأزهر وأحمد بن منصور قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن أبي أنيس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال أبو بكر: قول عبد الرزاق ابن أبي أنيس أراد إنما هو ابن أبي أنس. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا معمر ويونس عن الزهري، حدثنا ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان، وقال يونس: إذا كان رمضان، فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، أخبرنا بشر بن السري، حدثنا عبد الله بن المبارك عن كثير عن ابن زيد عن عمرو بن تميم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ولم يذكر في الإسناد عن أبيه، يعني ليس فيه عن عمرو بن تميم عن أبيه كما في الإسناد التالي، والحديث سيذكره بنصه كذلك. وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا كثير بن زيد، حدثنا عمرو بن تميم عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا؟ بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر شر منه، إنه لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخل، ويكتب إصره وشقاؤه قبل أن يدخل، وذلك أن المؤمن يعد القوة بالعبادة لمن النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة المؤمن واتباع عوراتهم، وهو غنيمة للمؤمن يغنمه الله عز وجل أجره. لفظ حديث نعيم بن حماد، وهما متقاربا. حدثنا أحمد بن المغلس، حدثنا محمد بن منصور الطوسي وحدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، حدثنا العباس بن محمد ومحمد بن إبراهيم بن مسلم، وحدثنا محمد بن يوسف، حدثنا العباس بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة قال سمعت عطاء بن السائب قال سمعت عرفجد السلمي رجل من أصحاب عبد الله قال كنت في بيت عتبة بن فرقت قال شعبة فحدثتني امرأة عتبة أنه قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأراد أن يحدث حديثا فرأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث منه فسكت، فقال ذلك الرجل لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال تفتح له أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ويصفد فيه كل شيطان مريد وينادي المناد من السماء كل ليلة يا طالب الخير هلم يا طالب الشر أمسك. حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أحمد بن منصور وحدثنا أحمد بن سلمان حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا أو حين يفطروا وتصفد فيه مرادة الشياطين فلا يخلصون فيه لا ما كانوا يخلصون في غيره ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصير إليك ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. باب ما ذكر من فضل من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. حدثنا عبد الله بن محمد إملاء حدثنا أبو نصر التمار حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن النضر قال قلت لأبي سلمة حدثني بشيء سمعته من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي في شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر وحفظ حدوده. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ومحمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن أيوب قال أخبرني عبد الله بن قريط أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان يعرف حدوده ويحفظ ما ينبغي يحفظ منه كفر ما قبله لفظ عبد الله بن محمد. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الوين محمد بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قارض كذا قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فعرف حدوده وحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ كان كفارة له. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثت عن عبد الله بن قرط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان كفارة لما بينه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان إلى رمضان كفارة ما بينه. حدثنا محمد بن محمد بن سليمان حدثنا أبو أمية الجزري حدثنا مخلد يعني ابن زيد ابن يزيد الحراني عن سفيان وحدثنا محمد بن محمد أيضا حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا سليمان حاء وحدثنا محمد بن محمد أيضا حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن عمر الكندي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وحدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف وإبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزي صيام الدهر ولو صامه. ولفظ في هذا الحديث للباغندي عن شيوخه. حدثنا الحسين بن محمد بن عفير حدثنا إبراهيم بن عابر الأصبهاني حدثنا أبي عن النعمان عن سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس قال ولقيت أبا المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة فلا يفيه صيام الدهر كله وإن صامه. حدثنا علي بن محمد المصري وأخبرنا يوسف بن يزيد حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو صخر أن أبا معاوية البجلي حدثنا عن سعيد بن جبير رجلا سأل ابن عباس فقال إني أفطرت يوما من رمضان فهل تجدني مخرجا؟ فقال ابن عباس إن قدرت على يوم من على يوم من رمضان فارغا فصومه مكانا. قال ولا أجد يوما من رمضان فارغا. فقال ابن عباس وهل أجد لك في الفتية غير هذا؟ باب ما ذكر من فضل صيام رمضان بمكة. حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك شهر رمضان بمكة من أوله إلى آخره صيامه وقيامه كتب الله له 100,000 شهر رمضان بغيرها وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة وبكل ليلة مغفرة وشفاعة وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله وله بكل يوم دعوة مستجابة. هذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين.